فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الذين يعذرون الناس بالجهل في مسائل العقيدة يكفرون من باب من لم يكفر الكافر فهو كافر؟ هذا العجل، لأنه سيأتي مسألة الجهل والعذر به، ستأتي إن شاء الله. نعم.